وإذا ما أعطيته هدية ما يغرضك مرة ثانية، فكأنه شنو يشترط الهدية، واضح؟ كأنه يشترط الهدية، مثل اللي يقول وين ابنك يحبشي؟ قال هذه صح، لكن هذا أقرب، ليش تلف الدور؟ فإذا لا يجوز اللف والدوران، وإنما يكون واضحا. فإذا أهديته بدون مقابل هكذا وبدون شرط مسبق وبدون انتظار له ينتظر هذه الهدية مني، فهذا لا بأس به أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم استعار بعيرا في تبوك، استعار بعيرا وقال إن شاء الله تعالى إذا جاءت إبل الصدقة أسدد لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت إبل الصدقة جاء الرجل قال البعير اللي استعرته مني اقترضته مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه مثل سنه، لأن البعير حسب سنه يرتفع سعره، يعني بنت اللبون مو مثل بنت المخاض، مو مثل بنت اللبون، وبنت اللبون مو مثل الحقة، والحقة مو مثل الجذعة. طيب كل سن لها سعر، فقال أعطوه مثل سنه، فجاءوا فقالوا يا رسول لا نجد مثل سنه، يعني ما عندنا بنت لبون، ما في إلا حقة. قال أعطوه حقة اللي أكبر، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض منا ناقة بقيمة 1000 دينار رجع لنا ناقة بقيمة 1500، هذا جائز، لأن هذا إيش؟ بدون شرط، واضح ولا لا؟ بدون طلب، وإنما هذا من الإحسان، هذا من الإحسان للمقرض أنك تعطيه أكثر من اللي خذيت منه، هذا جائز إذا كان أهم شيء بدون شرط ولا عرف بينكما. نعم. ومتى المقرض، ومتى بذل مختلف عليه بغير بلد القرض، المقرض بغير بلد المقرض، المقرض ولا مؤونة لأهله لحمله، لحمله ولا مؤونة لحمله، لازم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. نعم، يعني أنا الآن اقترضت منك مثلا، خدت منك مثلا 4 خرفان مثلا، زين قلت لك والله جيتك مثلا هني وقلت لك يا فلان ابي منك، عندي ضيوف وعندي هذا، ابي 4 خرفان منك ان شاء الله وارجعهم لك، زين ارجع لك مثلهم، يعني متى ترجعهم؟ ان شاء الله بعد 4 أشهر ارجع لك. قال تم، اقرضني 4 خرفان، بعدين رايح العمره هو وجهه بمكه، لا ترى خرفان معي، وين اوديهم خرفان معي؟ وين ودي اركبهم معي بالطياره خرفان؟ قال يا أخي الأصل أنت استلمت مني الخرفان منين؟ قلت له من الكويت. قال جيبه لي بالكويت، أنا في حالي منك، أنا تعطيني هم بالسعودية اشتغل فيهم الحين، أنا قاعد أنقل فيهم، واضح؟ فالأصل إذا اقترضت مني شيء أن تسدد لي في بلدي اللي اقترضت مني فيه. طيب لكن لو سدت، لو كان عبارة عن نقد، مال نقدي مثلا وما عليه خوف، زين مثلا لقيتني مثلا أيضا في مكة مثلا وعطيتني 50,000 دينار مثلا، قلت له هذا اللي استلفته منك 50,000 دينار تسلم تفضل، زين ما في باس. لكن إذا كنت أيضا ما أبي أسلم هناك، ما أسلم. لو فرضنا أنا في بلاد أوروبا مثلا وجيت وعطيتني 50، قال 50 لا يبقى 50,000 الحين يشوفونها معاي، ممنوع تدخل مبالغ كبيرة، وإذا شو ما أبلشتني أنت الحين، لا يا أخي أنا عطيت 50,000 ترجع ليها بالكويت، 50,000 ما ترجع ثاني، يمكن تضيع مني الحين، يمكن تنباق، أنا بالكويت تعطيني إياها بروح أدخلها بحسابي هني، شو أسوي فيها؟ هب فيها الحين، لا ما أستلم منك حقه. فإذا ما كان عليه مؤونة في حملها ولا أي مشاكل، ولا كان أصلا يقبلها، فإذا كان هناك مؤونة أو مشاكل قد يتعرض لها، فله الحق المقرض أن يقول لا أستلم منك إلا في البلد اللي أقرضتك فيه، تجيبها لي هناك مثل ما أخذتها مني هناك. هذا هو الأصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.